دنيا زمان المنى فالعدا عنا لقد رحل والسرور قد بدا لنا والهناء حل دنيا زمان المنى فالعدا عنا لقد رحل والسرور قد بدا لنا والهناء حل في ظل باه السنا رسولنا ذي الكرم في ظل باه السنا رسولنا ذي الكرم من به اهتدى من العذاب نجا من به اهتدى من العذاب نجا وقد غدا كالشمس في الأنام يعلم الناس الحكم وقد غدا كالشمس في الأنام يعلم الناس الحكم بالقرآن والسنن للأمم بالقرآن والسنن للأمم وإنه رسولنا وعظمًا مبشرًا لدى الزمان في نعم وأمته خير الأمم وللأنبياء قد ختم دنيا زمان المنى فالعنى عنا لقد رحل والسرور قد بدا لنا والهناء حل مولانا الغالي باب النوال سافر بلا سحاب بلغ طه المختار يا طبيب أنت الهادي.